شيخنا بالنسبة للصدقة الواجبة، يعني أعلم أنه مثلا تجد فيه عروض التجارة، في إيش أشياء ثانية مثل يعني تجب علي تجد فيها؟ عندي سؤال. ما يسمى بالصدقة الواجبة؟ إيه؟ يعني بعض الأمثلة عليها، أو بعض الأمثلة أو الأمور التي تجب يعني سد عاني وفك عاني. أيوة. موضوع. إيه موضوع. بس ما يسمى بالقيامة. عندي أول سؤالات. الحديث الصحيح أكسو العاري وفك العاني، العاني هو الأسير. فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفري بماله، كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يكسوه بماله الخاص. هذا مثال بعض الصدقات الواجبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.